نسألك أن تحسن إلى والدينا تم الإحسان وأجمله وأكمله وأفضله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من بعد الوالدين خير الوالدين الوالدين برا ودعوة وذكرا وإحسانا يا أرحم الراحمين، وتقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من باربين أحياء وأمواتا، وقر عين بآينهم بنا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.